بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا. وبعد، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الفرقة الرابعة جميع الشعب من كلية الدراسات الإسلامية بنين وكلية البنات الأزهرية بأسوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتمة للمحاضرة السابقة ألا وهي الحوار كوسيلة من وسائل التبشير غير المباشر، بعدما انتهينا من الحوار كبديل للتبشير وللتنصير، وذكرنا نماذج من بعض الحوارات من الكاثوليك أو البروتستانت. نبين في هذه المحاضرة الموقف الإسلامي من الحوار المسيحي أو الحوار النصراني. بداية، لا بد أن نقرر بأن القرآن الكريم قد استخدم أسلوب الحوار في الدعوة لله عز وجل، وكذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوار، وهناك نماذج كثيرة للحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل الكتاب. ومن هنا لا بد أن نقرر أن هناك انقساما بين الناس في هذا الزمان في قضية حيال هذه القضية وقضية الحوار إلى فريقين رئيسيين، أحدهما يؤيد هذا الحوار مع الغرب والآخر يرفض رفضا تاما هذا الحوار. ولنبدأ برأي الرافضين لهذا الحوار، فهم بنوا رفضهم على أمور، منها أولا بأن الغرب دائما وأبدا ينظر إلى العالم النامي أو الثالث أو العالم العربي والإسلامي نظرة استعلاء، فهم دائما وأبدا يرون أنفسهم بأنهم أعلى وأعلم وأغنى وأفضل. ثانيا، الفكرة المسبقة لدى الغرب والموروثات والأحقاد الدفينة بعد الحروب الصليبية التي تمتلك الغربيين. ثالثا، بأن هناك انحيازا كاملا من الغرب المسيحي للمغتصب اليهودي الأراضي الفلسطينية. رابعا، هؤلاء الغربيون دائما وأبدا يتبنون كل من يهاجم الإسلام ونبي الإسلام والمسلمين ويغدقون الأموال عليهم كلما زاد النقد وزاد الاتهام، كما حدث مع سليمان رشدي الكاتب اليهودي في رواية آيات شيطانية، وكذلك ما حدث مع دكتور نصر حامد أبو زيد. خامسا، الغربيون لا يعترفون بالإسلام كدين وبنبيه صلى الله عليه وسلم كرسول من الله رب العالمين. سادسا أيضا، اضطهاد الأقليات المسلمة في العالم الغربي وعدم الاعتراف بهم أو بحقوقهم، كما حدث في البوسنة والهرسك، وكما حدث في محاكم التفتيش في الأندلس والإيغور، وكذلك إقليم ما يحدث في إقليم مينمار. هذا هو رأي المعارضين للحوار المسيحي. أما المؤيدون للحوار المسيحي فيرون أنه لا بد من الحوار معهم، ولا سيما أنهم أصحاب كلمة وأنهم يسودون العالم، وبنوا آراءهم أو رأيهم في التأييد على الأسباب التالية أو على الحقائق التالية. أولا قالوا لا بد من إفهام الغرب وغيرهم ما نريد لأنفسنا وللناس، ونبين لهم بأننا أصحاب دعوة لا طلاب غنيمة ورسل رحمة لا نذر نقمة، وأننا دعاة سلام لا أبواق حرب، وأننا أنصار العدل والحق لا أعوان الباطل والظلم. ثانيا فهم يردون على حجة عدم الحوار بأنهم يستعلون عليها ولا يعترفون بالإسلام ولا بنبي الإسلام، فهم يؤيدون الحوار ويستندون إلى ما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين وأهل الكتاب من حوار، فإن مشركي مكة وأهل الكتاب لم يعترفوا بالإسلام ولم يعترفوا برسول الإسلام كما يفعل الغرب، فحاورهم النبي صلى الله عليه وسلم وجادلهم بالتي هي أحسن. وهناك لقاءات حدثت مع النصارى في مسجده صلى الله عليه وسلم ومع المشركين على جبل الصفا ومع اليهود في منتدياتهم رغم عدم اعترافهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالإسلام. ثالثا يردون أيضا على الحجة في عدم الحوار على كفرهم، ويقولون هذا أدعى للحوار حتى نأخذ بأيديهم، فلا تمنعنا المعصية والمخالفة والكفر الذي يقعون فيه من الحوار معهم، لأن الحوار دائما وأبدا لا يكون إلا بين مختلفين. واستدلوا على حوار رب العزة جل جلاله مع شر خلقه إبليس هذا اللعين فحاوره الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا أيضا بأن النبي حاور المشركين وحاور اليهود وحاور النصارى. رابعا أما قضية الانحياز وتبني الأفكار المناهضة للإسلام وعدم الاعتراف بحقوق الأقليات، فيقولون أصحاب هذا الرأي لا سبيل لتصحيح هذا الأمر وتعديل إلا الحوار البناء الهادف لتصحيح صورة الإسلام من خلال عرض المبادئ الخالدة التي جاء بها الإسلام. وهم يقولون أيضا فقد جاءت الفرصة على يد الغربيين أنفسهم فلا ندعها تفلت منا، ولا بد أن نستعمل هذا الحوار حتى نسمعهم عقائدنا ونسمعهم آراءنا، ولكن لا بد أن ينبني هذا الحوار على رأيهم على قواعد مهمة وأصول لا بد أن يتحروها. من هذه القواعد من تلك الأصول أن يكون الحوار قائما على الصدق وتحري الحقيقة لا على الكذب والسفسطة. اثنين لا بد أن يلتزم المحاورون الموضوعية، ولا بد أن يحرروا محل الخلاف والنزاع. ثلاثة لا بد من إبراز الدليل الساطع والبرهان القاطع والحجة البالغة حتى نصل إلى الهدف والغاية. رابعا أو أربعا لا بد من التزام التواضع وتجنب الغرور والتزام الأسلوب المهذب الخالي من كل ما لا يليق. خامسا أو خمسة لا بد أن نفسح المجال أمام المناقش حتى يعبر عن وجهة نظري ولا نصادر أقواله. ستة عدم التعميم في الأحكام والتثبت من الأقوال، ولا بد أن نحدد المسائل تحديدا دقيقا وألا ننزل حادثة فردية حدثت في مكان ما على المجموع. سابعا أن يقوم هذا الحوار على الحقائق الثابتة لا على الإشاعات الكاذبة. ثامنا لا بد من تحديد المفاهيم وضبط الأحكام. وهنا دعوة للحوار بين الإسلام والمسيحية من جهة، وبين الإسلام واليهودية من جهة أخرى، ويقولون هم أصحاب هذا الرأي بأن هذا الحوار لا بد أن يهدف إلى أمور عدة حتى يكون هذا الحوار ناجحا وحتى يكون مثمرا. من هذه الأمور: أولا، الوقوف في وجه تيار المادية والإلحاد الذي بطبعه يعادي كل الرسالات السماوية، ولا يؤمن أصحابها بالغيب، ولا يؤمنون بالألوهية ولا نبوة ولا جزاء، وإنما هو تيار إباحي وانحلال خلقي. ثانيا، لا بد من التأكيد على نقاط الاتفاق بين الدينين، كما أشار القرآن الكريم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ثالثا، تنقية العلاقات بين الجماعات المسلمة وبين النصارى واليهود، أو بين الدول الإسلامية وبين الدول النصرانية والمسيحية واليهودية، لابد من تنقية العلاقات من رواسب الروح العدائية التي خلفتها الحروب الصليبية التي قام بها الغرب المسيحي على الشرق الإسلامي، وكذلك أيضا الاستعمار حديثا وإشاعة بدلا من هذه الحروب وتلك وذاك الاستعمار، أن نشيع معاني الإخاء والإنسانية والرحمة. رابعا، تبادل المعلومات والأفكار التي تزيد من معرفة كل فريق بدين آخر وتاريخه وحضارته. هذه دعوة لهؤلاء الغربيين أن يقرأوا عن الإسلام وعن أحكام الإسلام وعن تعاليم الإسلام، وأن يقرأوا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبنوا معلوماتهم على الفكر الاستشراقي المشوش، أو أن يبنوا أفكارهم ومعلوماتهم على حوادث فردية حدثت هنا أو هناك، والمسلمون منها من هذه الأحداث براء، وكذلك الإسلام بريء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. خمسة، البعد عن التلفيق الديني بين أحكام الدينين، سواء كان هذا التلفيق صريحا أو رمزيا. لا نريد التلفيق، وإنما نريد أمرا واضحا. سادسا، العناية بحسن اختيار المتحاور بأن يكون متخصصا دقيقا في الموضوع المطروح للحوار، وأن يكون قادرا على التعبير الصحيح بوعي وفهم. سابعا، حسن اختيار موضوعات الحوار بعيدا عن حساسيات الفكر اللاهوتي، وبعيدا عن الأفكار المسيحية أو حتى الأفكار الإسلامية المتشددة، وإنما لابد أن يحسن القائمون على هذه الحوارات اختيار موضوعات الحوار. ثامنا، اختيار الموضوعات الحية مثل وضع الأقليات، سواء كانت مسيحية أو مسلمة في المجتمع الإسلامي أو المجتمع المسيحي، وإظهار الحقوق والواجبات لهؤلاء وأولئك، ولا بد أن يكون التعايش تعايشا سلميا. ولا بد أن تعطى الأقليات الإسلامية في البلاد الغربية المسيحية حقوقهم كاملة غير منقوصة كما يفعل المسلمون في بلادهم. ومن هنا نرى أن الحوار ضرورة لا غنى عنها للمسلمين إذا أرادوا دعوة الغرب المسيحي، وإذا أرادوا أن يسمعوا أفكارهم وأن يبينوا عقائدهم لهؤلاء الغربيين. فلا بد من الحوار، ولا ينبغي أبدا أن نعطي الحوار ظهورنا أن نعطي الحوار ظهورنا ولا ندفن رؤوسنا في التراب كما تفعل النعام. فلا بد من المواجهة ولا بد من الحوار، ولكن بأسس علمية وفكرية صحيحة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.